شيخي الفاضل، بعض ربعي يلوموني اني دائما اقول الصج وما اكذب. يقولون لي كذب عشان تمشي امورك. ما ادري شنو الصح، اكذب او استمر مع الصج. اللي قال لك هذا الكلام وهو اصلا كذاب. اول صفات القادة الناجحين حسب احصائية غربية ان الصدق والامانة من اهم صفات القائد المنشود، وهذا عند غير المسلمين. منو اللي قال لك ان الكذب يمشي مصالحك وامورك؟ الصدق من جاء قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل بعثته كان يلقب بالصادق الأمين، ولم يعرف عنه كذبا أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل في القرآن أمرنا بالصدق فقال: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. علمني القرآن أن الصدق ينفع المؤمن بالدنيا والآخرة، فقال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وعلمنا القرآن أن الصدق هو طريق الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. المؤمن لا يكذب، فنسأل الله سبحانه وتعالى الصدق في كل الأحوال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. يجلي الهم يزيل الضيق، يؤنس قلبي بكل طريق، هدي الداعي يحوي الدين، وبه جاء القول مبين. يهدي قلبك التتلو، يعلي قدرا من صحبه، كم من حائر لو لزمه لكان الفوز مع الغفران. كم علمني ذا القرآن، كم علمني ذا القرآن، وبنى في وحيا جاء به جبريل. هذا الدين وهذا القرآن، ولكم فيه